الله سجد يطلب من الله مجد موحدين للأبد من المهد اللحد عيوننا ما فيها رمد فينا صحة معتقد موحد يعدل ما يظلم عن الحد ما سكت لا سبت لا أحد جمعة تجمع البلد موحدين للأبد نعرف حتى المساكين مزكين ومصلين إلى ميعاد يوم الدين موحدين مع بعضهم معروفين باللين أخوة في الدين وشدة على المعادين موحدين للأبد كبار وصغار نحفظ حق الجار على أعراضنا نغار نحب ندخل الجنة ونخاف من النار بوالدينا أبرار بالتغيير عصف الدار انا موحد ارفع السبابة فوق واحد موحدين للابد تكتبنا دين غيرة نتوب من الكبيرة نستغفر للصغيرة ندافع عن ديننا حتى تنفذ الذخيرة لو نفذت الذخيرة ايماننا بالاخيرة موحدين للابد احنا اركاننا خمس احنا اللي نصليها خمس لما تختفي الشمس احنا اللي جودنا كانوا هم ابطال الامس افتح كتاب التاريخ استوعب السر موحدين للابد ما لنا الا عيدين عيد الحب عيد الدم ما ندري هذه من وين موحدين اوكي يا اهل غزة الدين عندنا السن بالسن عندنا العين بالعين موحدين للابد نرضى بحكم الشريعة متوحدين بكتاب وسنة ما نتفرج شيعة موحدين ما نرضى الا بالطليعة ثم رفيعة سيوفنا حق وحصوننا منيعة موحدين رتب انا موحد ارفع السبابة فوق واحد موحدين للابد راس مال وايمان لا عرق لا ارض لا قبيلة او لسان لو افتخرنا شيء ما نفخر غير بالاسلام ما قد عبدنا انسان ما قد عبدنا اصنام موحدين للابد في كل وطن ضد اي وطن ضد كل عفن ما ننام على الظلم لو فينا حد غفن اخوان قلوبنا معا الحق فينا سكن موحدين للابد لو كلامي موسيقى هذه لي طريقة واسوي بها حريقة ربي سامحني انت اللي تعرف الحقيقة يهمني يا خالقي ما يهمني الخليقة موحدين للأبد هذا هو الانتماء هذا نعم الولاء كلامي حق ولا لا ولو كنا عاصين أو أكلين بلاء استغفر ذي الدعاء وبيرضى رب السماء موحدين